يلا بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. باب المحرمات في النكاح. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قفل الله في كبره. قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات من النساء، المحرمات في النكاح. المقصود هنا سوف يذكر لك المؤلف الآن من النساء يحرم عليك الزواج بها ونكاحها، وليس المراد ذكر المحرمية. ففرق بين كون المرأة حراما عليك وبين كونها محرما لك. انتبه، يريد ذكر من يحرم من النساء على الرجل، وليس يريد أن يذكر لك من هي محرم عليك. المحرمية باب آخر ليس هذا محله الآن. باب النساء المحرمات أوسع من النساء المحارم. أوسع، المحارم هن بعض المحرمات، وسيأتي بعد قليل. وضحت الآن؟ فرقوا بين كون المرأة حراما على الرجل وبين كونها محرما له، فرقوا بين هذا وهذا. الباب معقود إلى أيهما، أي النوعين؟ للمحرمات من النساء. طيب هذا أمر. والأمر الثاني، المؤلف لم يستوعب المحرمات من النساء، لكنه ذكر غالبهن. أنا أعطيكم تقسيم الآن إن شاء الله شامل وحاصر لكل المحرمات من النساء، بحيث من يضبطه لا يشكل عليه امرأة هل هي حلال أو حرام بإذن الواحد الأحد. اكتبوا برا الكتابة، قلت لكم من المحاضرة الماضية سوف أعطيكم تقسيم طويل، اكتبوا في دفاتركم. النساء المحرمات قسمان، وعجلوا لأنه الكلام طويل. القسم الأول: نساء حرمن على سبيل التأبيد. على سبيل التأبيد يعني أن حرمتهن مؤبدة. وما معنى مؤبدة؟ يعني النساء اللواتي حرمن بسبب غير قابل للزوال، هذا معنى التأبيد. حرمن بسبب غير قابل للزوال، لا يمكن يزول. وهن نوعان، هؤلاء القسم الأول نوعان. النوع الأول: المحرمات بالنسب، يعني المحرمات بالنسب معناه المحرمات بسبب الولادة والرحم، هذا معناه. والنسب هي القرابة. وهن سبعة نساء على التفصيل، سبعة نساء على التفصيل مذكورات في سورة النساء، في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبعة على التفصيل، على التفصيل. طيب سنأخذها واحدة واحدة، لأنه سنذكر ضابط لكل واحدة عشان تعرفون. خلاص، الأولى: الأمهات، وإن علون من جهة الأب أو الأم. الأمهات وإن علون من جهة الأب أو الأم. فأم أبيك حرام ولا ما هي حرام؟ وأم أمك وأمك، طيب وأم جدك وأم جدتك، سواء كان الجد من الأب أو الجد من الأم، كلاهما حرام. وإن علون، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل الأمهات. أم أبيك سواء كان هو أم أبي أو أم أمه، أبوك أم أبي أو أم أمه، كذلك أمك أم أمك أو أم أبيها، وهكذا قيسوا. الأمهات وإن علون. وضابط الأم، هذا ضابطها الآن: كل امرأة لها عليك ولادة فهي أمك. هذا ضابط الأم. كل امرأة لها عليك ولادة فهي أمك. طيب الثاني البنات، وإن نزلنا البنات، هذا الثاني الآن البنات، إيش الثالثة؟ الثاني نحن قلنا سبعة على التفصيل، سأعطيكم إياها واحدة واحدة. الثانية البنات، وإن نزلنا من جهة الأبناء أو من جهة البنات، فبنتك معروف حرام عليك الزواج، الله قال وبناتكم، وبنت بنتك كذلك، وبنت ابنك كذلك، وإن نزلنا يعني بنت بنت البنت حرام، بنت بنت بنت الابن حرام. طيب ضابط البنت، اكتب الضابط الآن، كل من لك عليها ولادة فهي بنتك. كل امرأة لك أنت عليها ولادة فهي بنتك. يعني لو جيت تبحث تجدك أنت أب، لو بحثت في سلاسل سلاسل جداتها ودبك أنت أب الأب، إذا أنت لك ولادة عليها خلاص هي إذن بنتك يحرم عليك. الثالث من النساء المحرمات بين الثاني الأخوات. الرابع بنات الإخوة. الخامس بنات الأخوات. هؤلاء الثلاثة الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، سواء كنا أشقاء أو لأب أو لأم، فكلهن حرام عليك الزواج منها. الله عز وجل قال وأخواتكم، وذكر ثم قال عمات أخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فعندك أختك الشقيقة وأختك لأب وأختك لأمك، هذا محرمات عليك. كذلك بنات الإخوة، سواء كان أخوك الشقيق أو أخوك لأب أو أخوك لأم، بنات محرمات عليك. بنات الأخوات كذلك، سواء كانت أختك هذه شقيقة أو أختك لأب أو أختك لأم. وضحت الآن؟ هؤلاء الثلاثة سواء كنا شقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم محرمات، كلهن محرمات. وهؤلاء الثلاثة يسمون بفروع الوالدين أو أحدهما، كذا فروع الوالدين أو أحدهما. صحيح فروع والديك هم الأشقاء، وفروع أحدهما إما من جهة الأب حينئذ يكون أو من جهة الأب سيكون حين إخوة، هؤلاء فروع الوالدين أو أحدهما. طيب السادس العمات، ويدخل فيهن عمات الأب وعمات الأم وعمات الأجداد وعمات الجدات، هؤلاء حرام عليك الزواج بهم لأنه يصدق عليه أنهن عمات. طيب السابع والأخير الخالات، ويدخل فيهن خالات الأب وخالات الأم وخالات الأجداد وخالات العمات الجدات وخالات الجدات. خلاص هذا سبعة على التفصيل الآن. طيب هذا النوع الأول وهو المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب. النوع الثاني المحرمات بالسبب، ونحن قلنا القسم الأول نساء حرمنا على سبيل التأبيد وهن نوعان، النوع الأول المحرمات بالنسب، النوع الثاني المحرمات بالسبب، وهن ثلاثة أصناف. ونبهك على شيء، بعضهم يجيب صنف رابع يقول المحرمات على سبيل الاحترام إيش وهن، وهذا خاص بمن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن هذا لن نذكره لأنه ليس له ما هو عملي ما يدرج عليه الآن، خاص بعد وفاة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن خاص ما لها مكان الآن، لكن بعضهم يذكرها من باب حصر القسمة وبعضهم لا يذكرها لأنه لا ينبني عليها شيء، فاعرفوا هذا نحن لن نذكرها. خلاص إذن هن ثلاثة أصناف المحرمات بالسبب. الصنف الأول تحت كل صنف ترى مجموعة قيدوا بالتسلسل، الصنف الأول المحرمات بسبب المصاهرة، يعني بسبب النكاح يصير هناك مصاهرة. وهن أربعة نسوة على التفصيل، كلهن مذكورات في الآية، آية النساء. طيب الأولى من هؤلاء النساء الأربعة، الأولى أصول الزوجة وإن علون، أصول الزوجة وإن علون، يعني أصول الزوجة من يصير؟ أمها. أمها، والله قالوا أمهات نسائكم صح؟ أو أم أمها أو أم أبيها، الآن أصول الزوجة يمشي معنا، كل من لا عليه ولاده يصير أصل لها، وضحت الآن؟ الله قال وأمهات نسائكم. لكن وهؤلاء، هذا النوع الأول من المحرمات سبب المصاهرة، يحرمن بمجرد العقد، بمجرد العقد. يعني إذا عقد الإنسان على امرأة بمجرد ما يعقد يقول زوجتك وقبل، صارت أمها حراما عليك سواء دخل بها أو لم يدخل. إذن هذا معنى بمجرد العقد، سأعطيكم إن شاء الله ضابط بعد ما ننتهي من القسمة أو لما نقرأ الشرح. خلاص، الأمهات النساء، ولهذا الله عز وجل في الآية قال وأمهات نسائكم وأطلق، يعني أول ما يعقد الإنسان يحرم الأم، ولو طلقها أو مات عنها أو انفسخت أي ما كان، خلاص تحرم بمجرد العقد. وحينئذ يصير حرمتها على سبيل التوقيت ولا التأبيد، يصير محرمة أبدا. ما هو السبب اللي كان في تحريمها؟ لا، العقد على بنتها، أيوة المصاهرة. وحينئذ هذا يكثر السؤال عن بعض الناس، يقول أنا طلقت مرتي، طب أمها أجوز أزورها؟ خلاص أنت الآن تعتبر هي حراما عليك ولا لا؟ نعم، وهي محرم أيضا. يعني في نساء معنى بين الحرمة والمحرمة، وكل محرم حرام تتزوجها طبعا، وكل محرم عليه حرام تتزوجها. هي محرم يجوز تسلم عليها وتبرها، لكن بنتها هي اللي كنت تصل إليها بالعقد، عقد النكاح، هو هذا الذي ذهب، ليس لك عليها سبيل، هو البنت، لكن الأم خلاص تصير محرمة عليك. طيب طبعا الدليل يقولنا قول الله عز وجل أمهات نسائكم. الثانية فروع الزوجة، فروع الزوجة وإن زنا، يعني هن بنات الزوجة، واحد يتزوج امرأة عندها بنات، هذه فروعها بناتها حرام عليك خلاص. أو كذلك لو كان لهذه البنت بنت، بنت بنت الزوجة حرام، وكذلك بنت ابن الزوجة برضو حرام، من المحرمات عليك. إذن فروع الزوجة وإن زن حراما عليك، وضحت؟ لكن هؤلاء البنات لا يحرمن إلا بشرط، وهو الدخول على أمها، الدخول على أمها، فلا يحرمن بمجرد العقد على الأم. يعني لو إنسان عقد على على على على أم، على امرأة وعندها بنت، لما عقد صار يروح يزورهم، لسه ما دخل بها بس عقد على الأم، صار يروح يزورهم، صار شاف البنت، والله البنت عجبته أحسن من الأم، جاءت فراسه قال والله بطلق الأم وبتزوج البنت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ما دخل بالأم. لو دخل إلى الآن ما دخل، فمجرد العقد لا تحرم البنت. ولهذا الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالتي يدخل بها من النساء وعندها بنت حرمت البنات خلاص، الفروع تحرم. إذا لم يدخل بها جاد له يطلقها ويأخذ، سواء طلقها أو ماتت، يعني لو عقد عليها وماتت أو فسخ أو أي ما كان وجاي يتزوج البنت جاز، لأنه إلى الآن إذا الأمهات إذا عقد على الأم فإن البنت لا تحرم بمجرد العقد، لا بد أن يدخل بها ثم حينئذ تحرم، وضحت؟ هذا هو الشرط. لا حد، لا عقوبة. لن نسمع السؤال، قلنا المادة الأولى في قانون القاعة ينص على أن من يريد يجاوب أو من يريد يسأل يرفع يده، أي هذا المادة الثانية يرفع يده اليمنى مو الشمال، خلاص لا ما في خيار، خلنا نمشي. طيب الثالثة من النساء، زوجات الأصول من الأب والجد، وإن على زوجات الأصول من الأب والجد وإن على، فهؤلاء يحرمن على الفرع بمجرد العقد ولو لم يدخل الأصل. يعني لو أن جدك عقد على امرأة حرمت عليك، وهذا محل إجماع مع أهل العلم، بمجرد العقد ما يشترط الدخول، بمجرد العقد. طيب، والدليل قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إلا ما قد سلف يعني ما كان قد مضى منكم في الجاهلية، خلاص، لأنه كان الواحد الرجل يتزوج يجمع بين الأختين، وكان يتزوج امرأة زوجة أبيه، كان يفعل هذا، وكان يسموه مقتا، وإذا أنجب منها كانوا يسموه مقتيا أو مقيتا. ولهذا نص الله على العزيز قال: إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا حتى أنتم تبقتوا وساء سبيلا. فزوجات الأصول يعني زوجات الأب، لو أبوك تزوج امرأة تحرم عليك هذه المرأة بمجرد العقد، ولو أو جدك وأجدادك، يعني جدك لأبيك وجدك لأمك وجد، يحرم عليك تتزوج امرأة قد عقد عليها أبوك، واضح؟ طيب، الرابع: زوجات الفروع من الأبناء والبنات، زوجات الفروع فروع الرجل يعني من الأبناء والبنات وأبنائهم وإن نزلوا. ابنك لو تزوج امرأة يحل لك تزوجها؟ لا، ما يحل. طيب، ابن بنتك؟ لا طبعا، ما يجوز، لأنه لك عليه أولاد، ما يصلح. وهكذا زوجات الفروع، لأنه هذا فرع من فروعك، زوجات الفروع من الأبناء والبنات وأبنائهم وإن نزلوا، هؤلاء أيضا يحرمن بمجرد العقد. متى ما الابن هذا أو الحفيد أو حفيد الحفيدة عقد، تحرم على الأصول بمجرد العقد بالإجماع، بالإجماع، لقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، قول الله عز وجل: والذين من أصلابكم، سنبين لكم معناها لما نأتي قراءة الشرح إن شاء الله. طيب، الصنف الثاني، نحن قلنا ثلاثة أصناف، صح لنا؟ المحرمات بالسبب ثلاثة أصناف. الصنف الأول: المحرمات بسبب المصاهرة. الصنف الثاني: المحرمات بسبب الرضاع، بسبب الرضاع، لقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، من الرضاعة. داود الظاهري ومعه جماعة قالوا إن المحرمات من الرضاعة فقط الأمهات والأخوات، لأن الله رص عليها في الآية، لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع ينشر المحرمية كما ينشره النسب تماما. وحينئذ تكون الأب اللي هو زوج المرأة التي أرضعتك هذه الأم من الرضاعة، يصير أب من الرضاعة، لو لها إخوة هذه الأم من الرضاعة يصير أخوالا لك من الرضاعة، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، والأب لو له أخوان أعمامك من الرضاعة، وقس على ذلك، ينتشر كما ينتشر، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سيأتينا إن شاء الله تفصيل في باب الرضاع إن شاء الله كامل. طيب، الثالث، الصنف الثالث: المحرمات بسبب اللعان. اكتب طالب علم لا يخلي نفسه لا من قلم ولا من دفتر، يعني ولو صغير ولو ورقة حتى يسجل. طيب، الصنف الثالث: المحرمات بسبب اللعان. اللعان ما هو؟ سيأتينا إن شاء الله باب اللعان. هي المرأة التي يتهمها زوجها بالزنا وليس له بين عليها، ما عنده بين، فيتلاعنان، كل واحد يلعن نفسه، هذا معناه. سيأتينا التفصيل، سيأتينا، هو عليه اللعن وهي عليها الغضب، لازم من هذا. ولو لعن نفسه وما تلاعنت يقام عليها الحد، ولو تلاعنت يدروا عن أحد كما قال الله عز وجل. وحينئذ هذا الولد اللي قد تأتي به لا ينسب له، لأن إنما لاعنها لأنه لا يريد نسبه، وينسب هذا الولد لها هي، لا هي يرثها وترثه، لكن أبو ما له علاقة بها، أو معنى صح الذي لاعن بسببه لا يموت إليه بصلة. سيأتينا إن شاء الله باب اللعان، باب اللعان. طيب هذه طيب ليش جعلناهم، لماذا جعلنا اللعان من القسم الأول وهو قسم المحرمات على التأبيد؟ جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد كلهم يقولون بأنها على التأبيد، الملاعنة على التأبيد، لقول ابن عباس المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، وهذا مروي عن ابن عمر وغيره، وهو الدارقطني والبيهقي وجماعة. جمهور أهل العلم على أن المتلاعنة لا يجتمع كما قال ابن عباس، عمل بالقول ابن عباس وغيره، لا يمكن يجتمعان، فاللعان فرقة أبدية ما يمكن يرجع. أبو حنيفة يقول لا، أبو حنيفة يقول لو أنه تاب وجحد نفسه، لو قال لا أنا رجعت عن اللعان، الله سبحانه وتعالى هي صادق صدقتها، يبقى يرجع لها المسكين؟ لو قال أنا يبقى يراجعها، فالطريق إلى ذلك أن يجحد نفسه كما يقول أبو حنيفة، ويقام عليه الحد، حد القذف، لأنه قذفها الآن هو، فإذا قذف يرجع لها، هذا قول أبو حنيفة رحمه الله. لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، وأنه لا يعود، هو لو جحد نفسه فعلا سيقوم عليه، سيقام عليه الحد، لكن حتى هذا لا ترجع له. ها؟ لا يقبل سؤاله، سؤاله هو الذي لا يقبل، لا بد يرفع يده أول حاجة. لا لا، التوبة شيء ثاني، التوبة بينه وبين الله عز وجل، لكن لو جحد نفسه قال لا، قال أنا والله أنا أخطأت، ولا أنا غلطان، ولا اتهمتها فعلا فرية كلها، هذا سما جحد نفسها الآن، هو يقام عليه حد القذف، لكن ما ترجع له أيضا، الفرقة أبدية، الفرقة أبدية. وحينئذ يكون هذا الصنف الثالث على مذهب الجمهور، هذا الثالث، وضحت الآن؟ طيب القسم الثاني، نساء حرمن على سبيل التوقيت. نساء حرمن على سبيل التوقيت، ما معنى على سبيل التوقيت؟ يعني حرمن بسبب قابل للزوال، اكتب القيود، هذه قيود، بسبب حرمن بسبب قابل للزوال، متى ما ارتفع هذا السبب وزال يمكن يتزوج منها الإنسان. وهن تسع نسوة على التفصيل، تسع نسوة، نأخذها واحدة واحدة، تسع نسوة. الأولى المرأة التي تعلق بها حق الغير، المرأة التي تعلق بها حق الغير، سواء كانت زوجة أو معتدة من طلاق الرجعي أو نحو ذلك، هذا تعلق بحقه، يعني الزوجة، يعني أي امرأة متزوجة هل يجوز لأحد أن يعقد عليها لتزوجها؟ لا، لكن ما هي محرم، ها، لكنها حرام عليه. لماذا؟ لأن حق الغير قد تعلق بها، هي زوجة لغيره، ما تحل. فمتى تحل؟ هل هي على التأبيد؟ لا، إذا مات عنها زوجها أو طلقها تاس أن تزوجها، لأنه زال السباب. وضحت؟ كذلك المعتدة من طلاق رجعي الآن حقها، حق الغير متعلق بها، لأن الرجعة يمكن أن يراجعها فتعول زوجة كما كانت، إذا انتهت من عدتها وخرجت جاز أن يتزوجها. هذا معنى بسبب قابل للزوال. طب هذه الأولى. الثانية المرأة التي ليس لها دين سماوي، مثل الوثنيات والبوذيات والهندوسيات، ليس لها دين سماوي، فهذه لا يحل الزواج بها أبدا. الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن المشركات حتى يؤمن. فالمقصود، وهذا سبب قد يزول لو أسلمت جائز. طيب لو تنصرت، لا ما تقول جائز ترفع يدك. الآن هي هندوسية من عباد البقر مثلا أو بونيان أو، طيب لو أسلمت عرفنا، لكن لو تنصرت تصلح لها؟ ها يجوز. ليش؟ انتقلت إلى دين سماوي، صح يجوز. الكتابيات أباح الله عز وجل لنا الجواز منهم، سيأتينا إن شاء الله باب خاص بها، وإن كان سنذكر لكم إن شاء الله الضابط في ذلك والقيد، عندنا شروط في جواز الزواج من الكتابيات. لكن المقصود أن هذه التي ليس لها دين سماوي لا يحل الزواج بها أبدا. فإذا سواء أسلمت أو تنصرت أو تهودت صار لها دين سماوي جاز حينئذ الزواج بها، جاز الزواج بها. طيب ها ها ها لا لا لا مشركين هم الآن، مشركين من زمان مش من الآن، لكن الله استثناهم وهو يعلم سبحانه أنهم مشركين وهم في النار وحل حكم عليهم أنهم كفار ومن أهل النار مو من الآن. طيب لا لا لا لا لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لا لا لا لا لا إن شاء الله هيجي باب في جواج أهل الكتاب نشوف ونقرأ هناك التفاصيل ونبين لكم إن شاء الله، لأن الكلام ما نبغى ينقطع، ما نبغى يروح يتسلسل إلى شيء آخر. خلونا في الآن النساء المحرمات الثالثة فسجل. يلا يلا. المرأة المطلقة ثلاثا على مطلقها، هذه محرمة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره تجوز ترجع له. إذن هنا عندنا سبب يحرمها على سبيل التوقيت، المرأة المطلقة ثلاثا محرمة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره، أي ثم يطلقها تعود معروف. طيب الرابعة. الخامسة لمن عنده أربع نسوة، من كان عنده أربع نسوة هل يجوز يتزوج خامسة؟ ما يحل، يصير هذه محرمة عليه، الخامسة محرمة عليه. لكن التحريم هنا مؤقت، مؤقت إلى إما تموت واحدة من الأربع أو يطلقها، أي فحينئذ يحل يجوز يتزوج بها. وضحت؟ أين؟ سيأتينا برضو باب بتعدد الزوجات، وسيأتينا بعد قليل مسألة الزواج الخامسة. الخامسة من النساء المحرمات على سبيل التوقيت، الجمع بين محرمين، الجمع بين محرمين كالجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأشياء المحرمة، بعد بعض من المتواتر مثل هذا التحريم. والله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف، ما قد سلف أن في الجاهلية كانوا يجمعون بين الأختين. المهم سنأتي إن شاء الله بعد قليل برضو. طيب ما هو ما القاعدة في هذا؟ كيف أعرف أنه هذه وهذه لا يجوز أن يجمع بينهم؟ لا يجوز يجمع بينهم، عندنا قاعدة أو ضابط. قالوا يحرم الجمع بين امرأتين، اكتبوها الضابط هذا، يحرم الجمع بين امرأتين بينهما قرابة محرمة، بينهما قرابة محرمة، بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، بحيث لو فرضت إحداه فرضت يعني على سبيل الفرض إحداهما ذكرا لحرمت عليه الأخرى. واضحة؟ ما هي واضحة؟ متأكد؟ طيب شو احنا الآن عشان نسهلها لكم، نقولنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ولا لا؟ هذا عندنا احنا امرأة وعندنا ها لا ايش امرأة؟ كان عارف ان امرأة ها عمتها قال لك امرأة نقعد خلاص امرأة وعمتها. طيب يقول لك القاعدة أنه كل ثنتين بينهما قرابة محرمة، لو فرض أحدهما ذكرا لحرمت عليه الأخرى. افترض أنه هذا الآن ذكر، خلنا نفترض الآن هذا إيش هذه العمة إيش السير؟ عمة صح، تصير عمة، هل يجوز زوج من عمته؟ حرام صح. طب اعكسوا، افترضوا هذا هذه هي الذكر، هذه إيش السير؟ بنت أخيه صح؟ بنت أخيه وضحت؟ هل يجوز أحيانا الزوج بنت أخيه؟ بنت أخيه؟ هكذا. طبعا لو قلنا المرأة وأختها وضحت، إذا هذا أخ هذا ليس أخ وهذا أخ وضحت يعني. كذلك اعكسوها، لو المرأة وخالتها نفس الكلام، لو هذا ذكر يصير هذا خالته ما يجوز، وخلي هذه الخالة ذكر افترضها أنها ذكر، إيش يصير هذه المرأة؟ بنت أخته. هل يجوز بنات الأخت يجوز؟ وهكذا. هذه القاعدة بعد العقد ها؟ بعد العقد ايه؟ حيجان بعد العقد ايه؟ لا، إذا أنت عندك امرأة تريد تتزوج أخرى وهي قريبة لها، تريد تعرف هل يجوز أجمع بين الثنتين ولا لا؟ أنت تريد تعرف، طبق هذا القاعدة هتعرف على طول. افترض أنه إحداهما ذكر شيء يطلع الثانية بالنسبة له، هل يجوز لأحد؟ افترض أي وحدة وهيبان لك مباشرة. هذه القاعدة. إذا القاعدة عند الفقهاء يحرم الجمع بين امرأتين بينهما قرابة محرمة، بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى. السادس أو السادسة من النساء، فهمتها؟ هخليك تعيدها. السادسة، الأمة للمتزوج من حرة، الأمة للمتزوج من حرة، فحينئذ لا يحل له الأمة سير محرمة عليه. إذا كان متزوجا من امرأة حرة لا يحل له الزواج من أمة، الأمة حرام عليه، حرام عليه الزواج. أما الوطء بملك اليمين جائز، لكن ليس كلامنا على لو ملكها ملك يمين، كلامنا أراد يتزوج أمة ليست ملكه، ملك غيري. سيأتينا إن شاء الله في مسألة بقى الإمام متى يجوز، قلنا لكم أنه بشروط. فالمقصود أن الأمة لا يجوز، تحرم على من كانت تحته حرة متزوجا، يحرم أن يتزوج بأمة. طب متى يحل الزواج الأمة؟ إذا طلق الحرة وماتت عنه الحرة ثم اجتمع فيه الشرط الثاني اللي سيأتينا إن شاء الله، وهو أنه لا ألا يجد طول الحرة، ما يجد مهر الحرة، ما عاد يجد الزوج حرة خلاص، ما عاد يجد الزوج واحد ثانية. شفتوا الفوضى؟ شفت هذا اللي شوف، كل واحد يسأل من جهة وهذه الفوضى، كل واحد يرفع اللي يرفع يده، قالوا أنتوا اثنين محرومين لآخر المحاضرة. يلا السابع ولا السابع؟ لا السابع مضبوط. المرأة المحرمة بالحج أو العمرة، المرأة المحرمة بالحج أو العمرة، لما رواه مسلم في الصحيح من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، هذا رواه مسلم. فالمرأة المحرمة لا يحل أن تزوج، نقول حرام يتزوجها أحد. طب هذا هل هو هذا سبب حرمها؟ السبب حرمها على الرجل، على أي مكان أي رجل، هل هذا قابل للزواج؟ لا قابل، تتحلل من النسك ثم تتزوج. الثامنة، لا يحل للسيد أن يتزوج من أمته إلا إذا اعتقها، إلا إذا اعتقها. سيد ويتزوج أمته لا، نقول له حتى تعتق، اعتق ثم تزوج، فهي محرمة عليه، يستمتع بها ملك يمين لا بأس، لكن كزوجة لا. طيب التاسع والأخير عفنا الله وإياكم، الزانية حتى تتوب، الزانية لا يجوز نكاحها، محرمة حتى تتوب. إن تابت وظهرت توبتها وصدقت نعم جاهزة حينئذ تتزوج. هذه كم امرأة عندنا الآن؟ تسع نسوة على التفصيل، حرمنا لسبب ما، سبب مؤقت قد يزول فتحل له المرأة هذه، وضحت الآن؟ هذا مفصل كامل على المحرمات من النساء. ابدأ اقرأ الآن الكتاب وسنطبق، وسترون الآن المسألة سهلة معكم، لكن هذا التقسيم اضبطوه، إذا ضبطتوه تضبطون إن شاء الله بإذن الله. سووا جدول لكم أنتم، سووا. سنذكر بعض القيود اللي سنذكرها في الشرح، سنعلق عليها وبعض الأدلة الحقة بالجدول تحتها، كثير مناسبة جدا. أبو تركي، الأمة يعني إنسان متزوج امرأة حرة ثم أراد أن يتزوج أمة، يجوز؟ لا، هذه الأمة محرمة عليه، حتى يجوز يتزوج واحدة حرة أخرى ما في مشكلة إلى أربع، لكن يتزوج أمه وعنده حرة يحرم عليه. ها؟ مش قلنا الثامنة هي السيد يحرم عليه يتزوج أمته ولا حتى يعتقها؟ ما يصلح ولا تبعها. هو إن أراد يستمتع بها له أن يتملكها، لكن المشكلة وين؟ لحظة المشكلة وين؟ لو أنجب منها فإن ولدها يكون عبدا لسيدها، يعني أولاده سيكون عبيد عند سيدها يبيعهم ويشتريهم. هذه مشكلة الزواج بالأمة، ولهذا حرمها الشارع على الحرة إلا بشروط على الحر. فالمقصود من كانت تحته حرة يحرم عليه أن يتزوج أمة حتى تموت، يعني حتى تذهب الحرة، لا في شروط بعدها كمان. عنده أمة، إذا كان يملك أمة بملك اليمين، عنده أمة بملك يمين وأولدها، تصير أم ولد ما تصير زوجة، ما هي زوجة هي أمة ما زالت، لكن هذه أم الولد لا يحل له بيعها ولا شراء ولا تبقى معهم. متى تكون حرة كاملة؟ إذا مات اعتقها خلاص. لكن إذا مات لا لا لا، إذا مات هو ولد ما اعتقها، ليش؟ هو مالكها، هو مو مالكها، إنما يعتقها مالكها، مالكها هو اللي يعتق، أما ولدها ما يملك شيء. الحمد لله ما في ماخ تحتك يا مزرك بصراحة. أنت تأمل، أنت تأمل بس في هذا إن شاء الله. إن شاء الله. سيحتاج الناس هذا الباب إذا عادت، لو عادوا الإماء هتحصل لخبطة شوية في العملية يعني كلها، لأن ترتب عليه أحكام. قديما كانت ترى معروفة لأجل التداول، ثم سيفهم الناس الأحكام الشرعية، والأحكام ترى ما هي قليلة. فيأتينا في استبراء الأماء، في كذا في كذا، في هل يجوز كذا، وإذا وطأها كذا هل تنتشر فيها المحرمين لو وطأها الأب، هل يجوز مثلا بعد ذلك يهديها لابنه ولا كيف يصير، وانت ماشي يعني، والبيع والشراء يعني أحكام كثيرة جدا. يلا نبدأ نقرأ الآن، الآن نقرأ المتن، وإذا هذا سنقرأ الشرح إن شاء الله من باب التعليق على بعض المواطن. ها، وهن الأمهات. أي الآن قال وهن، أو قال لك باب المحرمات في النكاح، قال وهن يعني هؤلاء المحرمات هن. شوف الآن الأولى، هن الأمهات. أيوة، واحد، والبنات، والبنات، والأخوات، والأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات، وبنات الأخوات، والعمات، والعمات، والخالات، والخالات. هؤلاء اللي ذكرنا على أنهن المحرمات بسبب النسب، بالنسب القرابة والولادة. أيوه، هذا على التعبيد، هؤلاء على التعبيد. نعم، والله عز وجل قد حصر المحرمات في هذه الآية، فصلهم تفصيل. نعم. وأمهات النساء. الآن شوف، الآن عندنا المحرمات بسبب الأول، سبب المصاهرة. قال لك شوف، وأمهات النساء، هذا الأولى، أمهات النساء، يعني أم النساء مقصود بها أمهات الزوجات، يعني أمهات الزوجات اللي قلنا عنها أصول الزوجة، صح لا؟ هي هذه أصول الزوجة. يلا هذه. أيوة، وحلائل الآباء، وحلائل الآباء، هذه الثانية، حلائل الآباء. والأبناء، زوجات اللي هم قلنا عنهم زوجات الأصول، زوجات الأصول، حلائل زوجات الأب، زوجات الجد الأجداد، وهكذا حلائل الآباء. ها، والأبناء، والأبناء يعني وحلائل الأبناء، قيدوها لعشان لا تظن أن هذا معناه هو عطف لك، يعني وحلائل الأبناء، الحلائل المقصود بها جمع حليلة، والحليلة هي سميت حليلة لأن تحل في فراشه ويستمتع بها، هذا سميت حليلة. حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء، خلاص، اللي قلنا عنهم زوجات الفروع، قيدناها بزوجات الفروع. يلا، والربائب المدخول بأمهاتهن. هذه الرابعة، والربائب المدخول بأمهاتهن، اللي قلنا الفروع الزوجة، صح؟ هذه قيدوها حتى تعرفوا المسميات، سميت كذا سميت كذا كل واحد. هذه شرطة، قال والربائب، الربائب سميت ربيبة لأن الرجل إذا تزوج امرأة وعندها بنت أو بنات فإن الغالب أنه يربيهن مع أمهن، الغالب عدم الفصل ولا يحل له الفصل، تبقى البنات مع أمهن يبقين البنات مع أمهن. فالغالب أنه يربيهن، سميت ربيبة، هي ليست بنته لكنها ربيبته، يعني هو رباها. وكذلك يقال لو كان ولدا يقال له ربيب، ربيب وربيبة. طيب، لكن هؤلاء الربائب البنات في شرط لأجل تحريمها عليه، وهو أن يكون قد دخل بأمهاتهن، دخل بالأم، فإن لم يدخل بالأم فإنها لا تحرم. الآية ذكرنا لكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا جناح عليكم تتزوجون. طيب، من أمهات النساء إلى الربائب مدخول بأمهات، تحط كلمة قوسين، هذه يقول عنها يسمونها تسمية أخرى، أعطيكم تسمية أخرى حتى لو قرأتوا كتاب ثاني هو نفس المعنى، يقولون عنهم أصول الزوجة وفروعها، كده يسموهم أصول الزوجة وفروعها وزوجات الأصول وزوجات الفروع اللي فصلناها لكم. فإذا وجدت هذا الكلام ونفس المعنى، نفس المعنى، وضحت؟ آه. ها طيب، أبغى تقرأ تحت والمحرمات بالمصاهرة، المصاهرة وهن أربع في الشرح. والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع. نعم. أمهات النساء لقوله سبحانه وأمهات نسائكم فمتى عقد على امرأة، على امرأة، على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها، حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع، يعني حتى أمها من الرضاع تحرم عليك. من النسب معروفة أم ولاد الأم، قلنا لكم كل من لها عليك ولادها هي أمك، حرمت، هذا من النسب. من الرضاع كذلك، لو أمها من الرضاع تحرم. ها. وإن علون الجدات، ها، سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل بها. نعم، لعموم اللفظ فيهن، يعني قال الله أمهات نسائكم ولم يفصل بين المدخول وغير المدخول، فعرف أن بمجرد العقد تحرم. ها. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل، شفت القيد، دخل بها أو لم يدخل، ها، فلا يحل له نكاح أمها. نعم. والثاني، لا، رواه ابن ماجه. طبعا هذا الحديث ليس في ابن ماجه، شو ذكر تحت عندكم في الهامش، لم نجده في سنن ابن ماجه، ليس في ابن ماجه، أخرجه الترمذي، شو قالك وقد أخرجه الترمذي، هو فعلا أخرجه الترمذي وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وأخرجه الطبري في التفسير وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، وإسناده ضعيف. قد قال الترمذي بعد أن أخرجه هذا إسناد لا يصح، أو لا يصح هذا الإسناد، لكن العمل عليه عند أكثر أهل العلم يأخذون به أن المرأة إذا عقد الإنسان على امرأة فإنها تحرم عليه أمها بمجرد العقد، لقوله في الحديث دخل بها أو لم يدخل، دخل بهذه المرأة المعقود عليها أو لا فإن الأم تحرم بمجرد العقد. وضحت الآن؟ نعم. ها. وإن كان شعيب الأرناؤوط في تحقيق جامع الترمذي يحسن الحديث. والثانية يعني من النساء المحرمات بسبب المصاهرة، ها، حلائل آبائه، حلائل الآباء، وهن زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب، من قبل الأب أو الأم، قرب الأب وبعد، ها، من قبل الأب أو الأم من نسب أو رضاع، يحرمنا كل من نسب أو رضاع. وضحت، ها، يحرمنا لقوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم. ها. وسواء دخل بهن أو لم يدخل، بالإجماع كان في خلاف قديم لكن انتهى بالإجماع، ما يمضى سواء دخل أو لم يدخل، حرمت. هذا اللي قلنا عنهم أصول، زوجات الأصول. يلا اللي بعده، الثالث حلائل الأبناء. نعم. وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته، يعني وأبناء بناته، كذا وأبناء بناته، مو بناته، مو مقصود بنات، أبناء وأبنائه وأبناء بناته وهكذا، هذا المقصود. وإن سفلوا من نسب أو رضاع، أي سواء كان، ولو كانت من رضاع، النسب معروف، ولو كانت من رضاع يحرم. ها. أو لقوله سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا يصدق على قوله وإن سفلوا من نسب من سبع وين نزلوا ها من نسب صح من أصلابكم. طب كيف جعلت أو رضاع مع أنه بالرضاع أيضا محرمة قد نقل الاتفاق على ذلك. الله قال الذين من أصلابكم طب الرضاع ما هم من أصلابنا طبعا. طب كيف تقول الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم النسب صح لنا وهذا ابن من الرضاع وهذه زوجته زوجة الابن من الرضاع صح. إيش تفعل بالآية طيب الكلام الجواب عن الآية لا لا لا لا أبا. ما أحد يتكلم لازم ترفع يدهم ها أبو تركي ما شاء الله اليوم عليك متحمس أبو تركي ها ها أفا أفا والله الحليب للرجل كيف يعني مش هذا أبو تركي أركا لا لا لا لا لا أترك هذه مسألة لبن الفحل هل هو يؤثر أو غير مؤثر أتركه سيأتينا في الرضاع ما لا شيء ثاني. الآية الآية الذين من أصلابكم إيش الجواب عنها آه لا لا لا لا المراد بقول الله عز وجل الذين من أصلابكم هذا القيد الذين من أصلابكم احتراز عن الأبناء الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية فإن الله عز وجل قال لهم المحرمات هن حلائل الأبناء الذين من الأصلاب أما الأبناء الأدعياء الذين كنتم تتبنونهم فلا. ولهذا الله عز وجل لما أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من دعي كان من, من, من, من ابنه بالتبني اللي هو زيد ابن حارثة كان يسمى زيد بن محمد قال زوجناكها لكي لا يكون علمون حرم في أزواجي أدعيائهم يعني الابن بالتبني زوجته يجوز لك تتزوجها ما عليك هذه ليست محرمة. فقول الذين من أصلابكم احتراز من الأبناء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية. فلو أن إنسان أراد يتزوج بنت امرأة ابن بالتبني بالتبني فحينئذ يجوز لما يجوز يجوز بس هذا كان طبعا في الجاهلية انتهى التبني ما في التبني بعدين وضحت الآن. إذا قول الذين من أصلابكم اعرفوا أن الله عز وجل أراد بها الاحتراز عن الأدعياء يعني من كانوا يدعونهم لأنفسهم وهم ليسوا أبناءهم من الأصلاب وإنما يدعونهم من باب التبني وقد كان في الجاهلية. يلا الرابعة الرابعة والربائب فيحرمنا أكمل فيحرمنا بمجرد العقد لعموم الآية فيهن يعني سواء بمجرد سواء دخل بها أو لا وهذا محل إجماع. حلائل الأبناء إذا ابنك أو حفيدك عقد على امرأة حرمت عليك المرأة هذه صارت حراما الآن بمجرد العقد يوم الابن يعقد عليها ولا الحفيد خلاص حرام عليك وضحت دخل أو لم يدخل. ها الرابعة الرابعة الربائب الربائب وهن بنات النساء اللاتي يدخل بهن يدخل بهن. الآن هذه بنات الربائب اللاتي يدخل بهن إنسان تزوج امرأة وعندها بنات إذا دخل على الأم حرمت الربيبة ووحد الآن ها. والقاعدة شو هذه القاعدة اكتبوها الآن أي القاعدة الآن عشان تفرقون بين بين من هي التي تحرم بمجرد العقد ومن هي التي تحرم بالدخول. القاعدة عندهم العقد على البنات العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات والدخول بالأمهات يحرم البنات هذه القاعدة عندكم. العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم. اضبطوها تنضبط معك إن شاء الله المسائل ها. طيب هذه الرابعة خلاص ارجع اقرأ المتن يلا خلاص. ويحرم من الرضاع طب خلاص لا لا خلاص خلنا نقف لأنه انتهى الوقت والكلام سيتسلسل معنا من سنة الاستثناءات الآن. طب لكم إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله الله يداهم اضبطوا التقسيم اللي أعطتكم إياه جمعنا لكم إياه من يعني من قراءات وكتب ومطولات تقسيم انت دائما تستحضر اضبطوا ما تشكل عليك ان شاء الله ولا انثى ستعرف من الحرام من غير الحرام ايوه بس الحق الادله الاستدلالات والقواعد يقول لكم عليها والضوابط والقيود وهي كذا وهي كذا عشان تكون محلها وإن تضبطوه واجعلوه عندكم لا يفارقكم هذا لا يفارقكم عندكم ضبطوه كذا فوتوشوب وأشياء كذا وجميلة ها ها ها وجوبا لا هو ما يلزم لا ما يلزم كذا غلط هو سيأتينا إن شاء الله أن من يعني طبعا هذا حرام يفعل هذا لكن إذا لو أن إنسان عثر عليه على أنه تزوج خمسة أو ستة أو أي مكان فإنه يمسك أربع ويفارق الباقي ولا يشترط أن يكون من يفارقها هي الأولى والثانية نقول اختار يخير تخير تام تخير تام اختار واحدة اختار أمسك أربع والباقي فارق هذه دور عليها أنت الله لا يبلانا أحد جان عليه هذا لا سيأتينا إهدى سيأتينا في الأنكحة المحرمة نكاح الشغار ونكاح المتعة وكذا والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم